بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع انتحار الخلية. وفي الواقع الموت موضوع مثير جدا بالنسبة للعلماء، وحاليا البحث يجري بشدة وراء جين مسؤول عن الموت أو جينات مسؤولة عن الموت بالنسبة للكائنات الحية. في الواقع الموت صديق الحياة وليس عدو الحياة. الموت له دور حامي وله دور حارس للحياة. احنا بنشوف اوراق الشجر بتموت وتصفر وتدبل وتقع في الخريف في توقيت واحد، كما لو كان في بروجرام وتوقيت دقيق وعوامل خفية بتهيمن على حكاية موت الأوراق. وموت الأوراق الصفراء وزولها مهم جدا عشان يجي الربيع وتطلع الأوراق الخضراء. نفس الشيء لما بنشوف مثلا أبو دنيبة في الترع والمصارف، وبنشوف أن أبو دنيبة ده بيتطور يبقى ضفدعة. طيب الديل بتاعه راح فين؟ بيختفي، معناها الخلايا بتموت، بيجي أمر بانتحار خلايا الديل فتنتهي. نفس الحكاية في الجنين وهو بيتشكل مرحلة بعد مرحلة. الإيد الأول بتبقى عاملة زي الزعنفة وبعد كده تتنحت يطلع منها الأنامل الدقيقة دي. طب إزاي نحت من غير أزميل؟ لازم في أزميل، في خلايا بتموت عشان يطلع الفورمة الجميلة دي بتاع الإيد البشرية من زعنفة شكلها غريب قوي. نفس الشيء في التئام الجروح. التئام الجروح يستدعي عملية كنس وتخلص من الخلايا اللي دخلت في معركة مع الميكروبات. لابد اللي هي بتتحول بقى إلى خلايا اسمها خلايا الصديد، لابد من ان ده كله يموت وإيه ويتكنس. فأكن عملية الموت عملية مصاحبة للحياة وحارسة للحياة وصديقة للحياة. الجلد مثلا عمال بيطرح خلايا كل يوم، والواحد قاعد بيغسل وشه استحمى خلايا تقع بلا عدد ويطلع بدلها خلايا جديدة. الدم كل ساعة بيموت فيه 60 مليون خلية وتطلع خلايا جديدة. الموت والحياة مع بعض كده بيكونوا عملية واحدة، والموت هو رفيق مستمر للحياة وحارس لها وليس عدوها. طبعا بقى اللي خلى العلماء يقولوا ده لازم الموت ده هو له بروجرام في الجسم وله جينات. في بحثهم أخيرا وجدوا أن دودة الأسطوانية الصغيرة دي فيها بالفعل جين حياة، لو شلته منها بدري تموت على طول ساعة ما تتولد. وفيها جين موت اللي هو CED3، ده جين الموت، وجين الحياة CED9. فطبعا هللوا بقى وطبلوا قالوا خلاص احنا وصلنا للايه، للسر، واحنا لو نلاقي في الانسان جين الموت ده هو ونركبه كده في السرطان يروح السرطان منتحر كله ويخف. طبعا كلام ساذج، ما حصلش. اولا ما لقوش حاجة شبيهة بجينات الموت اللي موجودة في الدودة الأسطوانية، ما لقوهاش في الإنسان وما زالوا بيدوروا عليها. أخيرا في نظرية عن الحكاية دي إزاي بتتم عمليات الموت في الإنسان. اللي من ضمن الحاجات اللي العلماء لاحظوها إن الخلايا، النسيج، لو جيت نسيج خلايا في ملايين الخلايا ورحت نزع منه خلية، الخلية تموت على طول، لكن جوه النسيج بتعيش، لدرجة ان اطول الخلايا عمرا هي نسيج العدسة بتاع العين، بتعيش 70 سنة، لانها لو ماتت هتعتم والواحد يبقى عنده مية بيضة وعنده كتركتة وما يشوفش ويتعمي. فربنا ادى لهذه الخلية انها اولا تخش في نسيج متدامج، تلاقيه كده خلايا مرصوصة جنب بعضها، وبالتالي بتعمر. لو شلت خلية لوحدها كده تروح ميت على طول. فقالوا السبب ايه بقى؟ ان الخلايا الجيران لما بيكون في نسيج كل خلية عمالة تطلع رسائل تحفيز للحياة للخلايا اللي جنبها، كل خلية تدي رسالة للخلية اللي جنبها تحفزها للحياة، عيش انقسم تكاثري بالشكل ده. لو شلنا الخلايا لوحدها تموت على طول لأن ما فيش رسائل تشجع الحياة. بيقولوا معنى كده أن الرغبة في الموت هي الأصل، لأن الخلية جت من التراب وعاوزة ترجع للتراب تاني خلاص، مش فما كانش فيه حوافز بتحفزها، ولا بيحصل في كل نسيج حي أن كل الخلايا عمالة تحفز بعضها علشان تستمر في الحياة. طبعا اللي خلى الدكاترة يفكروا في الحاجات دي أنهم لاحظوا حاجات غريبة قوي. يعني مثلا في حالة بتاعت مورا موري كان عندها ليمفوساركوما خبيثة جدا في الصدر، ما لا تستجيب لأي علاج، وبعدين فجأة راحت دايبة كده من نفسها وشفيت شفاء تلقائي. طب ازاي؟ ايه الحافز اللي ادى الى انتحار كل خلايا السرطان دفعة واحدة من غير دواء؟ في برضو واحدة تانية حالة بتاع ميسيز لامبي عندها سرطان جلد من النوع اللي بيسموه دبل سكويمس سيل كارسينوما، برضو فجأة الخلايا انتحرت ودابت وانتهى السرطان من تلقاء نفسه. ازاي الدكاترة عاوزين يوصلوا للسر في الحتة دي؟ ايه العوامل وايه الاليات وايه الجينات اللي ممكن بتهيمن على الحكاية دي؟ وكلهم عمالين يفكروا، ونشوف الفيلم وبعدين نتكلم. الفيلم اللي معانا بنشوف فيه الاول الخلية الجنينية المنقحة وازاي بتنقسم وازاي بتتكاثر، وقلنا ان الجنين مش ممكن يتشكل الا بازميل زي ازميل النحات عمال يشيل خلايا من هنا ويزود خلايا من هنا عشان يدي الشكل النهائي بتاع الجنين. بنشوف الايد اللي زي الزعنفة دي، طب ازاي هتتنحت وتبقى ايد جميلة زي احنا عارفينها؟ يبقى لازم في خلايا، في ازميل بيشتغل، في بروجرام للموت وبروجرام للحياة في نفس الوقت بيشتغلوا في الجنين عشان يشكلوه بالصورة المتكاملة اللي ربنا عاوزها. شوف كل شوية شوية الايد هتطلع ازاي وتتشكل، بدل ما كانت ايد زي الزعنفة بتبقى ايد. اللي احنا شايفينه عمليات موت وحياة في نفس الوقت في الخلايا. القلب، الشرايين والأوردة، كل ده هيتشكل ازاي؟ اصفرار أوراق الشجر وسقوطه في وقت واحد، يبقى لازم مسألة مبرمجة. دكتور أندرو ويلي هو الأستاذ اللي هو اختار هذا الباب في البحث، ويعني وهب نفسه لهذا الباب، لكن ما لقاش ميزانيات. حدش عاوز يدفع ميزانية علشان يرصد ميزانية علشان واحد يقعد يبحث لي في الموت. فأخيرا وجد جمعية خيرية تبرعت له بهذه الميزانية دي. رئيسة الجمعية الخيرية اللي هي بتقول ان احنا رصدنا من مالية الجمعية مبلغ كذا علشان دكتور أندرو ويلي يقوم بأبحاثه في مسألة الموت وأسراره. الدكتور بيقول فعلا انا وجدت صعوبة كبيرة جدا، والسبب ان كل الابحاث متجهة الى الحياة والى جينات الحياة، محدش بيفكر في الموت، مع ان الموت في الواقع يعني رفيق للحياة وهو صديق للحياة وهو حارس للحياة. الاستاذ بتاعه دكتور كاري بيحكي حكاية السرطان الجلد اللي هو دابل سكويمس سيل كارسينوما، وإزاي هذا السرطان فجأة شاف في أحد المرضى إنه بينتحر ويتلاشى، ده السرطان المقطع في السرطان، ولاحظ إن الخلايا بتموت كلها السرطان بيتراجع ويتلاشى ويحصل له شفاء تلقائي، وبقى مستعجب إزاي ده حصل. والمريضة كانت ميسيز لامبي، هنشوفها دلوقتي بتحكي حكايتها. طبعا ده يدل على ايه؟ بيقول لابد ان في برنامج، في بروجرام للموت في الجسم زي تمام بروجرام بتاع الحياة. وراء البروجرام ده نظام وجينات، ويلزم ان احنا كباحثين نبحث في الجينات اللي دي ميزيز لمبي اللي هي جالها سرطان النوع اللي قلنا عليه ده هو دابل سكويمس سيل كارسينوما، وبعدين شوفي شفاء تلقائي بدون اي علاج وتراجعت الخلايا وماتت. ايه السر؟ هي نفسها بتقول انا الحقيقة يعني انا مندهشة مش عارفة ازاي حصل الحكاية دي، لكن هي حصلت. هم في الغرب ما يقولوش ربنا ويقولوش الحاجات دي، ما يقولوش انهم علمانيين، يقول لك احنا لاحظنا كذا وخلاص، لكن ما بيقولوش، ما يحبوش يسندوا اي شيء الى غيبيات. هنا هنشوف موت الخلية تحت الميكروسكوب، عملية الموت هنشوفها تحت الميكروسكوب. شوفوا الخلايا بتنكمش وبعدين تتفتت، شوفوا الخلية اللي في الوسط دي هيجرى لها ايه؟ تنكمش تتفتت، ده الموت تحت الميكروسكوب، ظاهرة الموت نفسه. وهم بيقولوا لابد ان الموت بتحكمه جينات زي ما الحياة بتحكمها جينات. في الإنسان جين الحياة هو اسمه مايك، قالوا لازم بقى في جين يحكم الموت، لأن لازم يبقى فيه بروجرام، يبقى مدام فيه بروجرام يبقى فيه جين بينظم هذا البروجرام. ديا مثلا أبو دنيبة ده بيبقى ضفدعة، الديل بيروح فين؟ بيموت. اليرقة بتشرنق ويطلع منها فراش، يبقى معناها في أجهزة بتموت في الدودة وأجهزة تستجد عشان تحول جسم الدودة إلى فراش مختلف تماما. بدل ما كانت الدودة بتاكل زبالة، الفراش يعيش على رحيق الأزهار. ده كله يدل على إن عملية الموت والحياة مستمرة في جميع المراحل، حتى في المرحلة الجنينية، في المرحلة اللي بتشرنق فيها الدودة، في المرحلة اللي بتتطور فيها الضفدعة من أبو دنيبة، لأن من غير كده مش يمكن يحصل تشكيل. الديل بتاع أبو دنيبة مين حيخليه يختفي وينسحق ويروح؟ لازم في عملية موت خلايا حصلت وموت مبرمج. منظر تاني الخلايا وهي بتموت وازاي بتنكمش وتتفتت. مفيش شيء بيحصل اعتباطي، كل شيء فيه قوانين بتحكمه. الأوراق الشجر لما تصفر وبعدين تتساقط في الخريف علشان تيجي في الربيع يطلع بدلها أوراق خضرة، العمليتين دول لازم في بروجرام بينظمهم. الأستاذ سمى عملية الموت دي سماها أبوبتوزيس. أبوبتوزيس اللي هي ذبول الأوراق وسقوطها باللاتينية، فسمى عملية الموت دي أبوبتوزيس. وأصبح البحوث اللي دايرة حوالي الموضوع ده يقولوا أبحاث خاصة بالأبوبتوزيس. شوف لما الورقة بتقع ازاي في وقت واحد كل الشجر يجرى له الحكاية دي. هذا التوقيت الدقيق معناه ان في بروجرام وفي هيمنة لجينات معينة هي اللي بتدي الامر كل الاوراق دي تموت، ويجي في الربيع الامر ان الاوراق الجديدة تطلع، لان في تنظيم، الحياة ما هيش عشوائية. طبعا الاتجاه ابتدى للجينات، كل العالم كله بيتجه للجينات، والعالم كله غرقان في جين دلوقتي اسمه مايك، وهو جين النمو، جين الحياة. ما حدش بيفكر في جين الموت ده، الجين اللي هو بيهيمن على عمليات الذبول والاصفرار في الأشجار أو الموت الخلايا الغير مرغوب فيها في الإنسان. الكلام كله في العالم كله مركز حول موضوع واحد وهو الجينات، وبالذات على جين مايك اللي هو شايفينه ده قدامنا، ده اللي مؤكد الجين ده. شوف لما بيضيفوه للمزرعة بيحصل ايه؟ تتكاثر الخلايا. اذا اضفنا الجين مايك الى اي مزرعة خلايا يحصل تحفيز للحياة وتتكاثر أكتر. فهو بيقول الدكتور بيقول زي ما يبقى فيه جين للحياة لابد يبقى فيه جين للموت، وإلا ما نقدرش نفهم من أبدا الحياة، لأن الحياة يترافق فيها الموت والحياة في نفس الوقت. خلايا دم بتتولد وفي 60 مليون خلية في الدم بتموت كل ساعة، يبقى لازم فيه نظام، لازم فيه بروجرام، لازم فيه جينات بتهيمن على الموت والحياة المترافقين طول الوقت. أبوبتوزيس هي العنوان المشترك لهذه البحوث، أو ذبول الأوراق واصفرارها، رمز للموت المبرمج في الكائنات. والدكتور أندرو وايلي اللي شفناه وأستاذه بروفيسور كاري اللي شايفينه هنا هم من ضمن العلماء اللي مشغولين جدا بموضوع برمجة الموت أو برمجة موت الخلايا في الإنسان. فهو أندرو وايلي قال طيب إحنا نشوف معاهم حكاية الجين مايك اللي هو بيحفز الحياة في الخلايا. هو هنا أضاف جين مايك لمزرعة خلايا، وحنشوف إن فعلا بيحصل تحفيز ويحصل تكاثر ويحصل تزيد سرعة الانقسام. لكن بعد كده الدكتور لاحظ إن الموت ابتدأ، النقط البيضة دي معناها خلايا فرقعت وانكمشت وماتت. الله، طب معناها إن في جين تاني بيشتغل، ده احنا ما أضفناش إلا جين مايك، يبقى ايه الحكاية بالظبط؟ مدام في عملية موت وعملية حياة في الطبق اللي احنا بنشوفه ده، يبقى لازم فيه 2 جين هنا، بقى لازم فيه حاجة غير مايك بتشتغل واحنا مش شايفينها. فده كانت بداية الانطلاق في البحث امام الدكتور أندرو وايلي. لكن في الواقع هو ما لقاش حاجة، يعني البحوث استمرت ما لقاش حاجة. طيب ايه اللي بينظم لغاية ايه ما اثناء البحث في دودة اسطوانية؟ الدودة اللي احنا شايفينها دي لها جهاز عصبي مؤلف من 302 خلية. هذا الجهاز العصبي ابتدي الخلايا بتاعته تموت بنظام معين ونظام دقيق، والدكتور أندرو وايلي اكتشف فعلا الجين، جين الموت اللي بينظم عملية موت هذه الخلايا اللي هي CED3 أو SED3 باختصار كده. الجين ده هو أول جين في الكائنات اللي مختص بالموت. هم العلماء تصوروا إن بقى مدام الجين موت، في جين للموت في الدودة الأسطوانية دي، يبقى لازم في الإنسان برضو هنقدر نعطر على جين للموت. لكن في الواقع ما فيش أبدا مثيل لهذا الجين في الكائنات الراقية. هي دي ملحوظة في الكائنات الدنيئة زي الدودة الأسطوانية، لكن قعدوا يدوروا في الإنسان وفي الكائنات الراقية ما لقوش. فأصبحت المسألة برضو متوقفة، مش قادرين يشوفوا طب إيه، طب الموت في الكائنات الراقية الثدييات والزواحف والحي، طب إزاي بيتم في الدودة الأسطوانية دي؟ الخلايا بتأثير الجين SED3 الخلية بتموت زي ما احنا شايفين. فده مؤكد إن في حاجة اسمها SED3 أو جين خاص متخصص في موت الخلايا العصبية للدودة الأسطوانية، وهذا الجين يعمل بتوقيت ونظام دقيق وبحيث أن نفس الخلايا في نفس الوقت بتموت بنظام نتيجة نشاط هذا الجين. لكن ما فيش مثيل لهذا الجين في الكائنات الراقية. الشباب منفعل، فبيقول هو يعني هو يقول خلاص احنا بيننا وبين الانتصار خطوة، ما دام لقينا جين الموت يبقى لازم ايه في الدودة هنلاقي في الإنسان الجين المثيل، ولو لقينا هذا الجين هنحطه في السرطان فيخف فورا. دايما الشباب منفعل ويتصور إنه يعني حل المشكلة بمجرد البوادر الأولى، لكن هو قاعد طبعا في المعمل بتاعه بيدور وما بيلاقيش. كل الاطباق دي قاعد يدور وما فيش، ما يلاقيش، ما فيش حاجة. دي حكاية لقاها فقط في الدودة الأسطوانية وما لهاش مثيل في البني آدم. كله يرمي يرمي يرمي، لكن بيقول أنا متأكد أنا لازم حاعتر، لازم، لأن لازم مدام موجود في الكائنات المنحطة فيبقى في الكائنات الراقية لازم في جين مقابل، جين موت متخصص في الموت. كل الأطباق دي ما ادتوش أي نتيجة حاسمة. المسألة مش سهلة طبعا، المسألة مش سهلة. وهو بيقول طبعا إن اللي بنشوفه في الدودة الأسطوانية مش شرط نلاقي مثيل له في الإنسان. أثناء التطور والارتقاء لازم حصل حاجات تانية إحنا ما نعرفهاش. صاحبنا المنفعل ده بيقول لا، خلينا نرى الايه، زي ما شفنا خلايا الدودة بتموت بتأثير سيد ثري، يبقى لازم الخلايا في الإنسان بتموت بتأثير جين مقابل. احنا مش عارفين لكن هنعرف. حماس الشباب بقى، بالرغم انه هو ملقاش دليل لغاية دلوقتي، وفي كل تجاربه مش لاقي اي اثر لجين الموت. البحث مستمر، في الموت والحياة في الكائنات، ويروحوا ويرجعوا للدودة الأسطوانية. والمرة دي بقى اكتشفوا حاجة عجيبة قوي، ان في جين اسمه سيد ناين. هذا الجين اذا خلعناه من الدودة في بداية حياتها تموت فورا. معناها ايه؟ ان سيد ناين هو جين الحياة وسيد ثري هو جين الموت. يبقى ايه؟ قطعنا نص الرحلة. فادي كائن فعلا فيه جين حياة وجين موت، سيد ثري سيد ناين. فبيجتمعهم يعني احتفالا بالمناسبة دي انهم على الاقل حلوا اللغز الخاص بالدودة الاسطوانية. لكن هو بيقول السكة، الزعيم بتاعهم بيقول بقى السكة طويلة لسه عشان نشوف ايه اللي بيحصل في الجنين، وازاي بيتم ايه ازميل النحات اللي هو بيشيل الخلايا اللي ملهاش لازمة ويشكل ايه اللي بيشق العين، ايه اللي بيشق البق في الجنين. ما هو الشق بتاع البق ده او شق بتاع العين معناه في خلايا تستأصل. فين الجين اللي بيعمل ده كله؟ مش لاقيينه. لكن هو واثق ان لابد هذا الجين يكون موجود. وفي التجارب هو مستمر في تجاربه. وبيعتقد ان ما بين خطوة واخرى الحكاية الربط، ان لو عصرنا على جين الموت في الانسان ممكن نحل مشكلة السرطان. هو بيتكلم دلوقتي عن خاصية في الخلايا، ان كل ما تتجمع الخلايا في نسيج بيطول عمرها، وان لو شلنا الخلية من النسيج بتموت. معناها ان النسيج له تأثير على اطالة عمر الخلية، بانه يدي دائما، يدي ايه؟ يدي اشعارات تحفيز للحياة ويشجع الخلايا اللي جنبها انها تنقسم وتتكاثر. بدليل لو شلنا الخلية من النسيج بتموت، لكن وهي في النسيج يبقى عمرها طويل. كل دي بيحاولوا بيتحسسوا الطريق الى ايه سر الحياة والموت في الانسان، بحثا عن البروجرام اللي بيحصل وبالتالي الجينات اللي ورا البروجرام. اطول الخلايا عمرا هي خلية العدسة في العين، بتعيش 70 سنة داخل النسيج بتاعها. لو شلتها من النسيج تموت على طول، لكن هي جوه النسيج بتعيش هذا العمر الطويل، لانها لو ماتت هتعتم وهيبقى الواحد عنده ميه بيضة وكتركتها ويتعمي. فبيقول لو شفنا نسيج العدسة هتستعجبه، هتلاقوه صفوف صفوف صفوف من الخلايا مترصة متماسكة أكنها ميليشيا من العسكر. هذا التماسك بين الخلايا يدينا فكرة ان كل هذه الخلايا عمالة تبعت رسائل الحياة وبالتالي تحفز الخلايا كلها على انها تعيش اطول مدة ممكنة. شوفوا خلية العدسة بقى ايه شفافة. شوفوا بقى ادي العدسة عبارة عن صفوف صفوف صفوف من الخلايا. شوف اكنها لبنات جنب بعضها جنب بعضها. يعني خلية بقت جيش من العسكر متراص. كل الخلايا دي عمالة تدي رسائل تحفيز للحياة وبالتالي ده بينعكس على ايه على العدسة انه طول عمرها. خلايا العدسة بتوصل عمرها لسبعين سنة. وكذلك خلايا النسيج الغضروفي اللي هو مسؤول عن مرونة الحركة في المفاصل. ايه بقى اللي بيحصل في الانسان وبينظم عملية الموت؟ بيحكوا حكاية مدام إيرين. ودام إيرين دي أنا رياضية مشهورة بالجري وبتاخد ميداليات وبعدين جالها التهاب رئوي وشالوها على الإنعاش وهي بتدور على الهواء مش لاقياه. اللي حصل إن الخلايا اللي هي شايفينها قدامها اللي هي خلايا المعركة اللي بتحارب الميكروبات تراكمت جوه بعد ما هزمت الميكروبات تراكمت جوه الإيه الحواصل الرئوية وسدت سبل التنفس فأوشكت على الموت اختناقا. المفروض ان هذه الخلايا تتكنس فورا تموت وتتكنس عشان تفتح الطريق تاني ويبتدي الانسان يستأنف حياته الطبيعية. اللي حصل ان هي شوف تراكمت الخلايا ازاي. البروجرام يستلزم ان هذه الخلايا ما تتراكمش انما تتكنس على طول تموت وتتكنس. فده اتأخر يومين ثلاثة أدى إلى الحالة بتاعتها. لكن بعد اليومين الثلاثة رجع الإيقاع الطبيعي في الجسم فإذا بالخلايا دي بتموت كلها دفعة واحدة وبتتكنس كلها دفعة واحدة ويتفتح مجرى التنفس والحوصلات في نفس الوقت تعود إلى حالتها الطبيعية. فده بيورينا ان فعلا عملية الموت في وقتها بتبقى انقاذ للحياة لان الخلايا دي اصبحت عبء اصبحت سد السكة دي لازم تموت وتتكنس. فاذا عملية الموت احيانا بتبقى مهمة جدا عشان الحياة خاصة في حالة بقى واضحة هنا في حالة زي حالة مدام إيرين. هنشوف فعلا النسيج الرئوي بعد ما ايه هو بيكلم استاذه عن الحكاية بتاع إيرين دي وبيحكي له بيقول له فعلا ده يؤكد نظرياتك بان بروجرام الموت اذا تأخر عن وقته ممكن يؤدي الى نتائج وبيلة. فهنا بيوريك الحواصل الرئوية مليانة أي مليانة بالإيه بالخلايا الميتة وإزاي إن ده أدى إلى إلى إلى اختناق المدام إيرين وإنها راحت للإنعاش وبقت حالتها صعبة جدا لأن المفروض إنها وبعد يومين حصل إن الحوصلات اتكنست. زي شوف بعد كنس الحوصلات واستأنفت إيرين رياضتها وشفيت. ولولا ان حصل موت وكنس الخلايا في الوقت المناسب كان هي ماتت خلاص. فبروجرام الموت في جسم الانسان له ضرورة وله وقته ومترافق مع الحياة في كل وقت وهو جزء من عملية الالتئام. بعد ما الجرح يلتئم لازم الخلايا تتكنس على طول. وهم نرجع مرجعنا للخلايا بتاعة الدودة الأسطوانية. أثناء بحثهم أخيرا وجدوا أن في جين في هذه الخلية اسمه SED9. هذا الجين لو استؤصل في بدء حياة الدودة بتموت فورا. ده يدل على أن ده جين حياة وبذلك هم وضع ايدهم على الحاجتين, جين الموت اللي هو سيد 3 وجين الحياة سيد 9. صاحبنا ده المنفعل دائما بيقول خلاص حلينا اللغز, وبيننا وبين القضاء على السرطان خطوة واحدة, وعمالين يبرطعهم من ايه من معمل لمعمل وبيحتفلوا, وشغلانة خطيرة جدا. اخيرا وجدنا جين سيد 3 بتاع الموت وجين سيد 9 جين الحياة في الدودة الأسطوانية. بيننا وبين القضاء على السرطان خطوة ان احنا نعصر في الانسان على جين الموت. جين الحياة في الانسان المعروف اللي هو مايك, وما لقوش غيره, ما فيش حاجة اسمها جين خاص بتنظيم الموت في الانسان. لكن صاحبنا مش يائس يقول لازم هنلاقيه, كل شيء له اوانه. الشباب ما بيقاسش, لكن هو نفسه في تجاربه ما لقاش, والدكاترة ايضا ما لقوش جين مسؤول عن تنظيم بروجرام الموت في جسم الإنسان. فإيه الحكاية بالضبط, وإزاي بيتم برمجة موت الخلايا, زي مثلا في حالة أيرين أو في حالة الضفدعة اللي هي أبو دنيبة اللي الديل اختفى, ازاي بيختفي, معناها في برمجة للموت, وفي في جينات مسؤولة عن عمليات النحت ونحت الجنين بانه يطلع بالصورة دي بالذات. بيدوروا مش لاقيين. هيرجع صاحبنا بروفيسور اندرو وايلي لجين مايك اللي هو الجين الوحيد اللي موجود في الانسان, وهو بيسموه جروس جين أو جين النمو أو جين الحياة. بتحصل حاجات طبعا بتثير التساؤل, يعني مثلا الست دي جالها الليمفوساركوما خبيثة جدا في الصدر وبل لا تستجيب للعلاج. يشوف هنا صورة الأشعة, ده القلب أو واللي تحته ده الحجاب الحاجز, وبعدين فوق القلب فيه السرطان ده اللي هو هذا الورم الكبير ولا يستجيب لأي علاج, وليمفوساركوما من النوع الخبيث. وبعدين فجأة شوفوا بقى الصورة اللي بعدها, شفاء تلقائي, اختفى الورم. طب ايه الحكاية وازاي حصلت؟ تمام زي حكاية ميسيز لامبي اللي كان عندها سرطان جلد واختفى من نفسه, حصل ازاي؟ ما هو دي الحاجات بقى اللي بتجنن العلماء. بنرجع بقى للايه, لجين مايك والتجارب اللي عليه. يقول لك لما بنضيف جين مايك لاي مزرعه يزداد نمو الخلايا. هو فعلا يزداد نمو الخلايا, لكن بعد شويه بيلاحظ ان الموت ابتدى يدب وموت بسرعه. شوف كل النقط البيضه دي معناها فيه الموت بدأ يزحف على كل الخلايا. طيب ايه الحكاية, احنا ما حطناش في الطبق الا جين مايك, وده الجين ده هو جين جروس جين او جين النمو. فايه اللي حصل, احنا مش لاقيين, ادي احنا الطبق قدامنا هو التجربة قدامنا وقاعدين يخبطوا كف بكف. فالدكتور أندرو وايلي بيقول الله, طب مش جايز يكون جين مايك هو اللي بيأدي الوظيفتين؟ يعني مش جايز يكون انه هو جين اللي بيدي الامر بالحياة, وهو نفس الجين برضو اللي بيدي الامر بالموت؟ ما هو ما فيش في الطبق غيره. فدي كانت شطحة منه, قال لك علامة الاستفهام دي تبقى محلولة بقى, يعني ما عندناش غير هذا الجين. يبقى هو مايك هو اللي بيشتغل الشغلتين دول, هو اللي بيدي الامر بالموت وهو اللي بيدي الامر بالحياه. طب بناء على ايه؟ بناء على الرسائل بتاع الخلايا الجيران. اذا كانت في رسائل تحفيزيه من خلايا الجيران بيدي امر بالحياه, فاذا انقطعت هذه الرسائل بيدي امر بالموت. يبقى اذا هذا الجين ليس كما يعتقد البعض جين حياه, لكن هو جين مزدوج ممكن يبقى سويتشت كانت أيضا في جين تاني اسمه P53. هذا الجين ده هو اتضح أنه هو المسؤول عن تلفيات الخلايا وإصلاح تلفيات الخلايا. إذا فشل هذا الجين في وظيفته ولم يتمكن من إصلاح الخلايا بيكون النتيجة أنه يتوقف ويفتح الباب لإيه؟ لأمر الموت اللي جاي من جين مايك. ده أخيرا اتفتح اللغز وأخيرا حط إيدهم على السر في إن جين الموت هو جين الحياة. وكل ما في الأمر إن هذا الجين يعني بيشتغل إيه دبل إيجنت، تمام، زي ما عندك زر الكهرباء هو اللي بينور وهو اللي بيطفي، هو اللي بينور وهو اللي بيطفي. طب إمتى ينور وإمتى يطفي؟ إمتى بيدي أمر بالحياة وإمتى بيدي أمر بالموت؟ يقول لك بيدي أمر الحياة طالما إن الرسائل اللي جاية من كل الخلايا المجاورة هي رسائل تحفيزية للنمو. فإذا توقفت هذه الرسائل معناها الخلية دي ملهاش لازمة. فتبص لقيه هو نفسه جين الحياة يتحول إلى جين موت ويدي أمر بالموت. طبعا دي حاجة غريبة قوي، دي بتورينا إن حكاية الجينات يا إخواني ده لغز كبير قوي. يعني زمان كانوا بيتصوروا انهم مدام عرفوا خريطة الجينات في الجسم البشري يبقوا حلوا كل المشكلة، ويبقى الجسم كله زي تايب رايتر تحتك على دي يبقى كذا. انما ده مش صحيح. اتطرح اخيرا ان الحكاية ما هيش بالآلية اللي الناس متصوراها، والجينات ما هياش تايب رايتر بحيث انك تتك على الالف يطلع الف بالضرورة او تتك على به يطلع به، ابدا. ده ممكن هذا الجين اولا ممكن يبقى جين كامل وما يشتغلش، يعني الجين السرطاني اللي اسمه أونكوجين ممكن يبقى فيه موجود هذا الجين وكلنا عندنا الجين السرطاني ده، لكن بيبقى جين كامل نايم وبعدين فجأة يصحى. طيب امتى يصحى؟ قالوا لما الواحد يبتدي يسرف في الخمور والتدخين ويعيش حياة مسرفة ممكن بنتيجة الخمور والتدخين هذا الجين نفسه النايم يصحى ويدي أمر بالسرطان، فيجي للشخص سرطان بروستاتا، سرطان ثدي، سرطان بنكرياس، سرطان شعب، وقبل كده كان نفس الجين موجود لكن كان نايم. طب ايه اللي هل هي بس اللي بيصحيه هي حكاية التدخين والخمور؟ طب ما هو في ساعات واحد ما بيدخنش خالص ولا بياخد خمرة وبعدين برضو يجيله سرطان قد كده في الشعب او يجي بنكرياس او في الثدي او اخر. اللغز قائم، لسه مش معروف العوامل اللي بتخلي الجين ده النايم يصحى امتى هيصحى. نفس الحكاية إخواني شفناها في الفيلم اللي احنا دلوقتي شفناه، هي مايك، جين مايك وهو جين الحياة واللي بيدي أمر الحياة ممكن هو نفسه يدي أمر بالموت. الحكاية بقت لغز بقى، بقتش تايب رايتر، لا، لأن كل جين بقى زي زر الكهرباء ينور ويطفي أو ينام ما يعملش حاجة خالص. طب ايه بقى العوامل اللي ورا كده؟ ما هو معناها اللي ورا كده فيه الإرادة الخفية بقى اللي ممكن تأمر هذا الجين يكون جين حياة او جين موت. وان الحقيقة مش ممكن هتقراها بالمخابير وبالميكروسكوبات لان في شيء خفي في الموضوع، لان نفس الجين اللي انت شايفه ده ممكن يحيي وممكن يميت. يبقى إذن العامل بقى هو العامل الخفي الوراني. هم في الغرب ما بيحبوش يتكلموا عن الغيب لأنهم علمانيين مش عايزين يقولوا ربنا وراء الموضوع كله، لكن في الواقع احنا نعلم جيدا ونعلم بيقين ونعلم بإيمان إن بيده مقاليد كل شيء، سواء كان الشمس والنجوم والمجرات أو سواء كان الميكروبات في الطين أو سواء كان الخلية اللي بتعيش أو الخلية اللي بتموت، بيده مقاليد كل شيء. ما فيش حاجة بتحصل من غير إذنه، إحنا بنقول كده في القرآن تعالى، مش حاجة بتحصل من غير إذن ربنا إطلاقا. إنما حكاية الجينات تصور العلماء التصور الساذج بتاع زمان إن تعمل الجينات بالتايب رايتر تديك النتيجة اللي انت عاوزها ابدا ما تديكش. ممكن الجين يدي عكس اللي انت بتضربه, تضرب ألف يطلع ايه, لان فيه ورا الكيمياء اللي بنشوفها ورا الجزيئات فيه إرادة ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.